صفي هي. مطفية هات شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسألوا معه بطاريات شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعود علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 40 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لازلنا نتحدث عن صفة الصلاة، بقي عندنا شيء بسيط في صفة الصلاة، الدرس 40 من دروس الفقه. كنا في آخر الدرس الماضي وصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله: وتنقضي القدوة بسلام الإمام. في سؤال أتاني نسيت أجيب عليه في الدرس الماضي، أن إنسانا معينا كان مقتديا بالإمام، وفي أثناء القدوة حدث له سهو يوجب أو يعني يستوجب سجود السهو في أثناء القدوة، وكان مسبوقا فسلم الإمام وأتم المأموم صلاته، وسئلت هل يسجد هنا للسهو ولا لا؟ الصواب أنه لا يسجد للسهو، ما دام حصل السهو في أثناء القدوة فالإمام يتحمل عن المأموم. مثال ذلك: أنا مقتدي بالإمام في الركعة، دخلت الصلاة في الركعة الثالثة، في بدل أن أقرأ الفاتحة قرأت التشهد، قلت التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تذكرت فأعدت الفاتحة. نقل الركن القولي من مكان إلى مكان يوجب سجود السهو، يعني يوجب، يعني هو سنة عندنا، يعني يوجب يعني له سجود سهو. صححت ما أخطأت به. وفي أثناء القدوة لما سلم الإمام بقي علي ركعتين، فأصلي الركعتين ولا أسجد للسهو لأن الإمام تحمل عني هذا الخطأ. أما لو سلم الإمام وفي الركعتين الثنتين اللتين بقيتا علي حصل لي سهو وأنا منفرد الآن، عند ذلك أسجد للسهو بعد أن أنهي صلاتي في آخرها. فقال الإمام النووي رحمه الله: وتنقضي القدوة بسلام الإمام. عندما يسلم الإمام التسليمة الأولى السلام عليكم، تنتهي القدوة بالإمام. فهنا المأموم أحد أمرين: إما أن يكون المأموم مسبوقا، يعني بقي عليه ركعة أو ثنتين أو كذا، فإن كان المأموم لما جلس مع الإمام للتشهد الأخير، الإمام تشهد أخير، المأموم بالنسبة له إما أن يكون مكان تشهد أول أو لا، فإن كان المسبوق في مكان التشهد الأول، يعني المأموم في الركعة الثانية في حق نفسه والإمام في الركعة الرابعة، فالمأموم أصلا عنده تشهد أول في هذا المكان، فسلم الإمام، يجوز للمأموم أن يتأخر قليلا يدعو مثلا، أو يتمم، لو تمم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرها الصلوات الإبراهيمية، لو دعا ثم قام للركعة الثالثة يجوز، مع أنه يكره له التطويل، يكره له التطويل، ولكن صلاته صحيحة. أما إذا كان المأموم في الركعة الأولى أو الثالثة، فهو يجلس الآن، هو ما عنده جلوس، جلس تبعا للإمام، فإذا سلم الإمام فإن جلس المأموم وبقي جالسا تبطل صلاته، لأنه ما في حاجة للجلوس، فلا هو الآن مقتدي ولا عنده جلوس هو في حق نفسه، صح؟ هذا المسبوق. أما الموافق اللي هو مع الإمام أصلا من أول الصلاة، هو في الركعة الرابعة والإمام في الركعة الرابعة، سلم الإمام والمأموم أحب أن يطيل، الإمام سلم ومشي والمأموم بقي جالسا يدعو الله تعالى ثم سلم بعد ذلك، نصح تصح صلاته بدون كراهة، لأن القدوة انقضت بسلام الإمام التسليم الأولى. فإذا قال الإمام السلام عليكم وبدأ المأموم بالسلام، قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يصح. والأفضل أن لا يسلم المأموم إلا بعد أن ينهي الإمام التسليمتين كلتيهما، هذا أفضل. أما لو سلم المأموم بعد سلام الإمام السلام الأول تصح الصلاة. ولو قارنه بالذكر، الإمام عم يسلم والمأموم عم يسلم معه، تصح الصلاة أيضا ولا تبطل. لو قارنه لا تبطل الصلاة، ولكن يكون قد ارتكب مكروها. هذا بالنسبة لتنقضي القدوة بسلام الإمام. وقلنا أنه المأموم لو واحد أحب يطول بعد ما سلم الإمام أطال الصلاة وهو جالس، فحصل له سهو، يعني هو جالس مع الإمام بعد ما سلم الإمام قام قرأ الفاتحة، هو قرأ الفاتحة في التشهد مثل الذي قرأ التشهد بدل الفاتحة، العكس يسجد للسهو لأن الإمام سلم خلص، الآن هو حصل الخطأ وهو منفرد، مظبوط. قال وتنقضي القدوة بسلام الإمام. ورد عن ابن عدي في كامله، روى ابن عدي في كامله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال اللهم بحمدك انصرفت، اللهم بحمدك انصرفت، وبذنبي اعترفت، وأعوذ بك من شر ما اقترفت. هذا منقول عن ابن عدي في الكامل. ثم قال الإمام وتنقضي القدوة بسلام الإمام، فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم. هذا على التفصيل الذي قلنا أنه يكون موافقا. ولو اقتصر إمامه على تسليمتين سلم ثنتين، لو الإمام سلم تسليمة واحدة صلاة صحيحة، أنت يستحب لك أن تسلم تسليمتين، يعني إذا الإمام نقص سنة لا تنقصها أنت، تطبق السنة كاملة. باب جديد، باب شروط الصلاة. طبعا الشرط عادة يكون دراسة الشروط تكون قبل الأركان، هنا درسنا الأركان قبل الشروط. فاعتذر الشراح عن الإمام أنه ذكر الشروط هنا متأخرة عن الأركان لأنه سيضمن بحث الشروط موانع الصلاة، والموانع لا تكون إلا بعد أن ينوي الإنسان في الصلاة، موانع الصلاة مثل الأكل والشرب والكذا، ولذلك ذكرها متأخرة. ما الفرق بين الشرط والمانع؟ الشرط في اللغة العربية لغة العلامة، ومنه أشراط الساعة، يعني علامات الساعة، فقد جاء أشراطها أي جاءت علاماتها. وفي الاصطلاح، هنا فائدة بس لغوية سريعة للفائدة للناس، يعني عندما يقول العلماء في تعريف أي شيء يقولون الصلاة لغة الصلاة اصطلاحا، الشرط لغة الشرط اصطلاحا. فماذا نعرب كلمة لغة أو اصطلاحا؟ نعربها منصوب، اسم منصوب بنزع الخافض. شو الخافض؟ يعني حرف الجر، يعني أصل الكلام الشرط في اللغة، في اللغة في حرف جر واللغة اسم مجرور، نزعنا فيه الشرط في اللغة، حذفنا كلمة فيه فصارت الشرط لغة لغة. فهذا اسم منصوب بنزع الخافض، يعني معناه في اللغة أو في الاصطلاح. فالشرط في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح، انتبه للتعريف، حلو، تعريف منطقي جميل، يستعمل في علم المنطق ويستعمل في علم الفقه. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو التعريف. نعيد التعريف ونشرحه. الشرط، إذا ضربت لك مثال يصير أسهل عليك الفهم. من شروط الصلاة مثلا، من شروط الصلاة استقبال القبلة أو الطهارة، الوضوء. الوضوء شرط للصلاة، يلزم من عدمه العدم. يعني إذا أنا لست متوضئا، إذا قولا واحدا أنا لست مصليا. عدم الوضوء يستلزم عدم الصلاة، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده. هل الآن أنا متوضي وأنت متوضي؟ لا يلزم من وجوده وجود. إذا أنا متوضي لا يلزم أن أكون عم صلي، ولا عدم، ولا يلزم أن أكون لا أصلي لذاته. يعني بالنظر لنفس الوضوء، وجوده لا يستلزم وجود المترتب عليه ولا عدمه. أما إذا عدم، عدم المترتب عليه قولا واحدا. هذا الشرط، ماشي، واضح؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني بالنظر إلى ذات الوضوء. فقد يكون المتوضئ مصليا وقد يكون غير مصلي جالس بدون صلاة. أما واحد عم يصلي بدون وضوء نقول له أنت لا تصلي، إلا في الأعذار، يعني الأمور الخاصة المستثنية دي بحث ثاني، هذه القاعدة العامة. المانع الآن نفس التعريف، يختلف كلمتين، بدل يلزم من عدمه تقول يلزم من وجوده، بدل تقول لا يلزم من وجوده تقول لا يلزم من عدمه، والباقي كله نفس الكلام. فالمانع ما يلزم، هني قلنا ما يلزم من عدمه العدم، نقول هنا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل ايش المانع؟ الكلام. الكلام في الصلاة مانع من صحة الصلاة، يلزم من وجوده العدم. يعني إذا واحد عم يتكلم معناته ما عم يصلي، واحد عم يحكي قصة لرفقاته، تطلع تشوف واحد عم يتكلم، عم ذهب فلان وأتى وهجم عليه أسد يريد أن يفترسه، فورا تقول هذا غير مصلي، يلزم من وجوده الكلام لأنه مانع. أو الأكل، واحد حاطط صحن فول عم يأكل، بتقول هذا ما عم يصلي صح؟ أو عم يتحرك كثير، عم يلعب رياضة، عم يقفز، يلزم من وجوده العدم، يعني عدم الصلاة، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. واحد ما عم يأكل ممكن يكون عم يصلي ممكن يكون ما عم يصلي، واحد ما عم يتكلم ساكت ممكن يكون يصلي ممكن يكون لا يصلي. واضح تمام؟ هذا اسمه التعريف الاصطلاحي، تجدونه في كتب المنطق وفي كتب الفقه. فقال الشيخنا: باب شروط الصلاة خمسة. شروط الصلاة خمسة. في هنيك بالقصيدة اللي كنت أقرأها عليكم لخصها، قال أربعة، يعني أحيانا بيزودوا بنقصوا بس أشياء بسيطة. قال: شروطها أربعة لذي الفطن، طهر المكان واللباس والبدن، وستر لون عورة وإن خلا، وعلمه بالوقت وليستقبله. هاي هي شروط الصلاة، سهلة كثير. طبعا في شروط ثانية، أن يكون مسلم ويكون عالم كذا، هذيك عامة لكل العبادات، لذلك ما بيذكروها هنا. أن يكون مسلم ما بيذكروها، لأنه الصيام يحتاج إلى إسلام والحج يحتاج إلى إسلام، هذه خاصة بالصلاة. قال: شروط الصلاة خمسة: معرفة الوقت. في مسألة مهمة جدا هنا اشترطها بعض العلماء، وهي مسألة هامة فعلا. قال: يجب على المكلف، يعني المسلم الذي يصلي أو غير الصلاة، أن يعلم الفرائض والسنن في العبادة. يعرف أنه قراءة الفاتحة فرض، والتشهد الأول سنة، والتسبيحات في الركوع سنة، والركوع فرض، والتشهد الأخير فرض، والسلام الأول ركن، والثاني سنة، وهكذا. يعرف يميز بين الفرائض وبين السنن. قالوا: وإذا كان جاهلا، واحد أغلب الناس ما بيعرفه يصلي، بيعرف الصلاة كاملة، قال لا يجوز منه، لا تصح الصلاة إلا إن ظنها كل فرض. قال كلها تفرض على بعضها، خلاص كله لازم يصير. إذا ظن السنة فرض يصح، أما إذا ظن الفرض سنة لا يصح. واحد عم يصلي عم يقرأ الفاتحة في الصلاة وهو يظن أن قراءة الفاتحة سنة، يعني إن شاء قرأها وإن شاء لم يقرأها، لا تصح صلاته. يقرأ التشهد الأخير التحيات والصلوات الإبراهيمية وهو يظن أنها سنة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، لا تصح صلاته. شوف شو قال هنا، قال نقل عن الغزالي أو نقل أن من لم يميز من العامة فرض الصلاة أي أو غيرها من سننها تصح صلاته، وكذا غيرنا، بشرط أن لا يقصد النفل بالفرض. فإذا ظن كل فرض كله لازم صحت، أما إذا في فرض يظنه أنه مو لازم لا تصح. فهنا يتعين على المرء أن يتعلم هذه الأمور لأنها مهمة جدا. قال معرفة الوقت، معرفة الوقت لازم، يا أما يقين، يقين يعني شايف بعينه جالس على شاطئ البحر، شايف الشمس بعينه غربت كلها راحت، ذهبت ذهب ضوءها خلف الأفق، هذا يقين، فيقوم ويصلي المغرب، هذا معرفة الوقت باليقين. الآن في المدن ما نرى مثلا غروب الشمس، ولكن بالظن يغلب على الظن حسب التقاويم والكذا أنه دخل الوقت، ينتظر دقيقة احتياط ويصلي، هذا اسمه اجتهاد. اجتهاد ممكن يكون اجتهاد كما ذكرنا سابقا بعمل، أحيانا يكون في غيوم، شخص معين له ورد، ممكن يكون ورد عبادي أو عادي، مثلا خياط جرت عادة هذا الخياط أنه من العصر إلى المغرب يخيط جاكيت أو ثوبا، فخاط الثوب، هيك عادته أنه بين العصر والمغرب يكفي الوقت، خاط الثوب، أم الله أكبر، الدنيا غروب غيم ما مبين، لا يبدو له أن الشمس غربت، اجتهد بخياطة ثوب أنه يأخذ معه زمن معين، أو قراءة يقرأ 5 أجزاء من القرآن مثلا بساعتين بين المغرب والعصر، ساعتين مثلا، فصلى العصر وقرأ 5 أجزاء وقام صلى المغرب، هذا اسمه اجتهاد يصح أيضا. إذن معرفة الوقت أول شيء. فلو صلى إنسان ظنا أن الوقت دخل ثم تبين أنه لم يدخل يعيد الصلاة. واحد الساعة 11 نظر إلى الساعة رآها وحده، أخطأ، إما ساعته خربانة أو هو شاف غلط، فظن أنه الظهر أذن، قام صلى 4 ركعات ظهر، بعد ساعة ونص سمع الله أكبر أو نظر تأكد هذا وقت الظهر، فعند ذلك إذا صلاته الذي صلاها قبل وقتها لا تصح، لا تصح ظهرا، ولكن يكتب له أجر النافلة. فإن كان عليه قضاء ظهر سابقين صحت عن السابقة قضاء، سقطت عنه تبع امبارح، أمس ما كان صلى الظهر كان نايم، فلما صلى الظهر تبع اليوم تبين أنه مو دخل، ما دخل وقتها، سقطت عن أمس. وإذا ما عليه فرائض سابقة يكتب له أجر النافلة، وبعدين بعيد الصلاة. إذا معرفة الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، هذا واحد. والاستقبال، استقبال، استقبال القبلة، طبعا هذا شيء معروف لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، والآية معروفة وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. أما قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فيحمل على من اجتهد ولم يتبين له القبلة بشكل دقيق فيصلي ويقبله الله، أو تحمل على النافلة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان يصلي النافلة حيثما توجهت به الراحلة، يعني صلاة الضحى، قيام الليل، التراويح في رمضان، الوتر. واحد مسافر يصلي وراكب السيارة ولو كانت متجهة إلى غير قبلته. هذا مر معنا الكلام سابقا. إذن معرفة الوقت واحد، والاستقبال اثنين، وستر العورة. كلمة عورة في الفقه يقصد بها أحد معنيين. في باب الصلاة يقصد بالعورة ما يجب ستره في الصلاة، ما يجب ستره في الصلاة. لما تكون عم تقرأ في درس الصلاة ويقول عورة يعني يجب سترها في الصلاة، وإذا كنت تقرأ في باب النكاح وقال عورة يعني يحرم النظر إليها. العورة هناك ما يحرم النظر إليه، وهنا ما يجب ستره في الصلاة، ما يجب ستره في الصلاة. يعني قد يكون إنسان منفرد جالس لوحده في البيت ما معه أحد من الناس، فلا يجوز له أن يكشف عورته في الصلاة. ما العلاقة بالنظر هنا؟ هنا علاقتها بالستر أدبا مع الله تبارك وتعالى. هذا واحد. قال وعورة الرجل يعني في الصلاة ما بين سرته وركبته، ما بين السرة والركبة عورة الرجل في الصلاة. فإذا كان لابس إزار مستور من فوق السرة بربع سنتي مليين، يعني السرة مستورة، هي السرة ليست عورة والركبة ليست عورة، ولكن يجب ستر جزء منها، لأنه قاعدة شرعية تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يستطيع الإنسان أن يضبط ملابسه على حدود السرة بالميلي، لأنه أي حركة ستنكشف، فيجب ستر السرة وجزء من الركبة في الصلاة. هذا الواجب. يعني لو صلى مكشوف الصدر مكشوف الساقين فصح صلاته. بعدين موضوع الأدب موضوع تاني، نحن الآن نتكلم عن صحة الصلاة. لذلك تجد الحجاج أحيانا وهو محرم يلقي عن كتفيه الرداء ويبقى بالإزار ويصلي، تصح صلاته إذا كان مستور العورة وهي ما بين السرة والركبة. وكذا الأمة في الأصح. الأمة المرأة التي استعبدت، يعني تباع وتشترى أيام وجود العبيد في إماء، العبد هو الرجل والمرأة تسمى أمة. فهذه الأمة عورتها في الصلاة في الأصح أنها كالرجل، يعني لو بدا شيء من ثديها، لو بدا شعرها وهي تصلي، بدا جزء من ساقها، تصح صلاتها. لابسة فستان نصكم تحت الركبة بشوي تصح صلاتها، ما بدها غطاء. الأمة في الشرع كالرجل في الصلاة، في الصلاة كالرجل عورتها، حتى لو كانت بكل أنواع مدبرة ومكاتبة ومستولدة ومبعضة. أعطيكم فوائد سريعة. شو يعني مدبرة؟ مدبرة يعني سيدها يقول لها أنت حرة دبر موتي، مدبرة من كلمة دبر، أنت حرة دبر موتي، مجرد ما مات بتصير حرة على طول، هي اسمها مدبرة. والمبعضة، المبعضة بيكون اثنين أو ثلاثة أو أكثر اشتركوا في أمة، اشتروها بالشركة إلي تلت وإلك تلتين مثلا. فشخص حرر الجزء الذي له، واحد له نص والثاني له نص، قال له أنت حرة، صار نص حر ونص عبد، هي اسمها مبعضة. شو اسمها؟ مبعضة. طبعا كل واحدة إلى أحكام ما بدنا نحكيها الآن لأنه ما لا لازمتنا الآن. والمكاتبة، المكاتب هو العبد أو الأمة الذي يشتري نفسه من سيده، لأن العبد والأمة عادة في الشرع لا يملك شيئا، مثل الماكينة بيشتغل وكل الدخل بياخده مين؟ السيد، عبارة عن استثمار. فإذا اشتغل بيتفق مع السيد يقول له شو رأيك اشتري نفسي منك ب10,000 ريال، يقول له ما في مانع، فيخلي بينه وبين الكسب. هو نجار بيشتغل، يقول له بدفع لك كل شهر 1,000 ريال، بيشتغل النجار حداد طيان اللي هو يأخذ كل شهر 1,000 ريال، فإذا دفع 10 صار حرا. هذا اسمه مكاتب. قال الله تعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ساعدوهم من الزكاة إن كانوا ناس طيبين متدينين، ساعدوهم من الزكاة حتى يسددوا أقساط أنفسهم فيتحرروا. هذا معنى الآية. قال مدبرة ومكاتبة ومستولدة. مستولدة يعني بزوجها لواحد عبد مشان يطلع أولاد عبيد، مشان يفرخوا عبيد، فرخوا عبيد ويكثر، وهذا اسمه مستولدة. فكل هذه الأحوال في أي حالة من حالات الأمة عورتها كالرجل، يعني حتى لو كان جزء منها حر أو كانت مكاتبة عم تدفع، ما دام بقي عليها قسط واحد لا زالت أمة. في هذه الحالة عورتها في الصلاة كعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فلو انكشف شعرها في الصلاة وكذا عادي، صلاتها صحيحة. والحرة، عورة الحرة في الصلاة ما سوى الوجه والكفين، كل جسم المرأة في الحرة عورة في الصلاة إلا الوجه والكفين، فإذا صلت ووجهها وكفاها مكشوفان تصح صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الحاكم. شو يعني حائض؟ مو حائض يعني عليها الدورة، يعني هي الآن في فترة الحيض، لا، حائض أي بلغت سن الحيض، فهي بالغة، عمرها 15، عمرها 20 يعني، أو أقل من 15 وصارت تحيض. أما المرأة الحائض لا تصح الصلاة منها، هذا شيء معروف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن الحيض، لا يقبله إلا بخمار، أي تغطي رأسها وجسمها وتكشف وجهها وكفيها. والحرة يعني وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعض العلماء منهم ابن عباس فسر ما ظهر منها أي الوجه والكفان، وبعضهم فسر ما ظهر منها، لأنه تعرفوا أنتم الوجه والكفين في غير الصلاة، في الصلاة ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة، يجوز كشفها. غير الصلاة اختلف العلماء في تغطية وجه المرأة وكفيها، هل يجب ولا لا يجب، اختلاف طويل عريض بين العلماء. فالذين قالوا إلا ما ظهر منها الوجه والكفين قال مو عورة، واللي قالوا لا عورة قالوا الوجه إلا ما ظهر منها، أي ما تلبسه فوق الثياب، يعني المرأة مهما لبست ثوب 2 10 15 وبعدين لازم تلبس واحد فوق الكل يرى. المرأة لما تمشي في الطريق أو تأتي إلى المسجد في شيء لابسته فوق الملابس اللي هو العباية، الآن العباءة، فهذا ما ظهر منها لازم يظهر شيء، مو معقول تصير تلبس طاقيه الإخفاء تختفي، لازم تلبس شيء ظهر منها. فهذا الظاهر يريك طولها ويريك عرضها، تشوفها بشكل عام نحيفة أو سمينة، طويلة أو قصيرة، بس أكثر من هيك ما في، فهذا ظهر منها. فالذين أوجبوا على المرأة أن تغطي وجهها في خارج الصلاة قالوا ما ظهر منها، أي ما لبسته فوق الملابس، وهذا خلاف طويل ما ندخل فيه الآن، لكن نحن نتكلم عن الصلاة الآن. قال: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، يعني في الصلاة، وكذا الأمة في الأصح، والحرة يعني عورة الحرة ما سوى الوجه والكفين. قال: وشرطه، شرط ستر العورة، بإيش بدي أستر العورة؟ عند الشافعية قال: شرطه ما منع إدراك لون البشرة، يعني لو واحد لابس بنطلون ضيق، رجل لابس بنطالا ضيقا مجسم حجم الفخذ واضح، والأليتين من وراء واضح شكله، وهو يصلي بس مستور اللون، لون البشرة مبين غير واضح، تصح صلاته. هلا مكروه مكروه مكروه، أما عم نحكي الآن على الصلاة، هل نقول له اقضي الصلاة صلاتك باطلة، ولا نقول له صلاتك صحيحة؟ صلاتك صحيحة. هذا عندنا، في مذاهب ثانية عندهم كراهة تحريمية، يعني يجب عليه إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا، ما خلافات فقهية. أما عند الشافعية إذا لك وستر اللون، وستر لون عورة وإن خلا، ستر اللون لون العورة. فإذا واحد لابس شيء مثلا ضيق ولكن اللون غير واضح مو مبين شو لونه، خلاص مشي الحال كصحة، كصحة نتكلم، انتبه. مثل لما نقول في واحد عنده ماء، واحد غسل وجهه في الماء وبصق به، بصق بالماء، غسل وجهه وبصق به، أو غسل يديه كله غبار وصار الماء معكر بالغبار، يصح الوضوء فيه؟ بصح. يقول لك أنا بقرف، أنت تقرف بحث ثاني، أنا أقول لك هذا الماء طاهر، يصح الوضوء به، يصح غسل النجاسة به وتطهيره، أما أنت تقرف بحث ثاني. وهي كمان نفس القصة، صحة الصلاة بحث، والكراهة والأمور الأخرى بحث آخر. إذن وشرطه ما منع إدراك لون البشرة. لذلك قال الخطيب الشربيني في الشرح، قال: أما إدراك الحجم فلا يضر لكونه للمرأة مكروه وللرجل خلاف الأولى عند الشافعية، خلاف الأولى، يعني حتى مو مكروه، أقل من المكروه النظر إلى الحجم، يعني لابس ضيق خلاف الأولى، حتى كراهة ما فيه بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة مكروه. ولو طين، يعني هي حالات نادرة قد تحصل، في بعض الحالات مثلا طائرة سقطت، احترقت، احترق إنسان، احترقت ملابسه، سجن، نسأل الله العفو والعافية، أخذ في أي قضية من القضايا، في معركة من المعارك، كان محارب، حصل له مثلا حريق، ألقي عليه قنبلة نبان، فخلع ملابسه بسرعة لئلا يحترق، فصار عاريا بده يصلي مثلا، قد تحصل. هذا اسمه يسمونه الفقه الافتراضي. الفقه الافتراضي اللي قاعد مثلنا مرتاح للأمان فضل الله، الله يديم علينا وعليكم النعم، يقول شو الفزلكة هي، شو الفزلكة تبع الفقهاء، بس هي مو فزلكة، قد تحصل في كل 100 سنة مرة، وقد تحصل في الكرة الأرضية في منطقة بس، وقد لا تحصل في 1000 سنة مرة، ولكن إن حصلت هذا حكمها. فإذا طيب أنت تعلمت وما استفدت منها، إذا أنا تعلمت هذه المسألة مثل مسألة الأمل اللي تعلمتوها قبل قليل، هذه مسألة تعلمناها الآن والإيماء غير موجودات الآن، شو استفدت أنا منها؟ قال استفدت الأجر، وهذه المسألة عند الله فيها درجة في الجنة، كونك تعلمت عملت بها أو لم تعمل أخذت أجرها وفضلها وبركتها ودرجتها، فترتفع بها درجة عند الله، لأن الله قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، لو كانوا بيستووا إذن الجاهل والعالم سواء، قال لا، كل مسألة تتعلمها فلها أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث أن العبد باب من العلم يتعلمه الرجل عمل به أو لم يعمل، باب، مسألة من العلم خير من 100 ركعة، وباب من العلم عمل به أو لم يعمل خير من 1000 ركعة. أن العلم فيه بركة كبيرة. وقل رب زدني علما. قال: ولو طين، يعني لو كان إنسان ما عنده ملابس يضع الطين على جسمه، على عورته ما بين السرة والركبة، يضع طين حتى تستر لون البشرة ويصلي، إذا ما في ملابس، في حالة خاصة نادرة. وماء كدر، ممكن واحد ماء كدر مثلا، كانوا جماعة مثل ما قلنا في معركة في كذا، يا سيدي قطاع طرق أوقفوهم في صحراء في مكان فسرقوا ملابسهم فصاروا عراة، مات واحد منهم، بدهم يدفنوه، بدهم يصلوا عليه جنازة، في ماء عكر، وقفوا بالماء العكر وصلوا عليه جنازة مثلا، بتصير ولا ما بتصير؟ بتصير كل كم سنة، كل 10,000 سنة مرة، بس بتصير ولا ما بتصير؟ بتصير، هذا حكمه. وإذا ما عجبتك فوتها من هون، طالع من هون، خلصنا. قال: والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب. إذا شخص لم يجد ثوبا ووجد طينا، يجب عليه أن يطين نفسه حتى يستر لون العورة ليصلي. ويجب، هلأ مسألة ثانية كتير بتصير معكم، مو افتراضي هي. بالمناسبة موضوع الفقه الافتراضي، كان الإمام مالك رحمه الله يكره الفقه الافتراضي، كانوا يسألونه عن المسألة فيقول: هل حصلت؟ هل وقعت؟ فإن قالوا وقعت اجتهد فيها وبين الحكم، وإن قيل له لم تقع يقول: اذهبوا عني، فإذا وقعت فتعالوا إلي. أما أهل الكوفة، يعني مذهب الأحناف، إبراهيم النخعي والجماعة والأسود وعلقمة وأبو حنيفة وأسد ابن الفرات وما شابههم ومحمد ابن الحسن شيخ الشافعي، هؤلاء كانوا يفكرون لبعيد، يفترضون. يعني أعطيك مثال، أبو حنيفة مثلا من جملة اجتهاداته مسألة في زمانه كانت لا تحصل، كانت خارقة للعادة، أنه لو شخص مسافر لو فرض أنه يستطيع أن يأتي بخرق العادة إلى زوجته ثم يرجع، يعني يعوض أمريكا وهي هون بهذاك الزمان، فحملت إذا في احتمال أنه يأتي بخرق العادة ويرجع فينسب الولد إليه. هلا سهلة، هلا بركب طيارة وبيجي يأتي زوجته ويسافر، بعد 9 شهور بتقول هذا ابن فلان. وين ابن فلان؟ جوزك من أمريكا. قال إجا يوم واحد ورجع من أمريكا، جاء بكل سهولة. لا تصدقون أنتوا هذا كلام. فهي المسألة افترضها أبو حنيفة قبل كم ألف سنة، 1200 سنة، وحصلت الآن مثلا. فالفقه الافتراضي يحصل، كانوا يفترضون بالفقه في النجاسات أن رجلا يحمل في جيبه مثلا علبة أو فخارة أو كذا فيها نجاسة. الآن كيف بده يحمل نجاسة؟ الآن بكل سهولة طبيب في المختبر معه أنبوب اختبار في دم أو بول، نسيب الجيبة، نسيب في جيبه وصلى، حامل نجاسة ولا لا؟ حامل نجاسة. فهذا فقه افتراضي يقع بكل سهولة. طيب، قال الآن المسألة: ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله. يعني أنا لابس مثلا توب نص كم، اللي بتسموه أنتو توب النوم، هنا في السعودية بسموه توب نوم، في بعض البلدان ما بيعتبروه توب نوم، لذلك بيذهبوا فيه للمساجد ويعتبرونه من الزينة. السعودية ينظرون إلى لابسه يعني نظرة كأنه أخطأ، هذا توب نوم، ليش؟ لماذا لا تتزين عندما تأتي إلى المسجد؟ لأنه هو في عرفه أنه هذا ليس ثوب نوم، هذا ثوب زينة في بلده، بس مفروض يتعلم عرف البلد اللي هو فيها بيكون أحسن. لو فرضنا واحد لابس توب نوم نصكم ومو لابس تحته شيء، لا سروال ولا فانيلا ولا شيء، لما يركع الجيب كبيرة، الجيب يعني الذي يخرج منه الرأس كبير، لما يركع يبدو شو؟ تبدو عورته، ممكن فخذه يبين، أو من الكم، الكم عريض فيظهر العورة من الطرف، فإذا ظهرت من الأعلى أو من الجوانب العورة فهذا الثوب لا يجزئ في الصلاة. لذلك قال لك يجب ستر أعلاه وجوانب لا أسفله. من فوق مسكر، لابس توب مثل هذا اللي أنا لابسه الآن، توب مسكر تماما بس مو لابس تحته شيء، تمام، واقف عم يصلي على البرندة، واحد نظر إليه من الأسفل فرأى شيئا، تصح صلاة الذي بالأعلى؟ النظر أو لم ينظر، يعني لا يجب عليه ستره من الأسفل، يجب عليه ستره من الأعلى. المسألة هي مو افتراضية، هي مسألة بتصير. قال ويجب ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله. فلو رؤيت عورته من جيبه، جيب يعني مكان خروج الرأس، لو رؤيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره لم يكفي، يعني لا تصح الصلاة، فليزره، يا أما بسكر الأزرار أو يشد وسطه، يربطه بحبل أو حزام بحيث أنه لما يركع من السرة للركبة لا يظهر شيء. وله ستر بعضها بيده في الأصحي. في شخص لابس توب، التوب ممزق عند الفخذ، فهو في الصلاة حاطت إيده وين؟ في مكان الخرق، سكره بإيده عم يصلي، وإيده وين؟ مغطية للفتحة التي تظهر منها العورة، تصح صلاته بس ما لازم يشيل إيده، ما دام إيده مغطية العورة، الثقب هذا بنطلونه تمزق، هو رايح الجامع مر أمام شجرة علق بها البنطلون أو الثوب فتمزق، بده يصلي الرجال، فيمسكها بيده، يضع يده على المكان المثقوب ويصلي طول الصلاة حاطت إيده مغطي المكان، تصح الصلاة. لذلك قال وله ستر بعضها أي العورة بيده في الأصحي، فإن وجد كافي سوءتيه تعين لهما. شخص كان في السجن بدون ملابس، عنده ثوب واحد، تركوا له ثوبا واحدا شورت مثلا، يكفي للسوأتين يعني القبل والدبر يستر، بس لا يستر شيء ثاني، إلا يتعين أن تلبسه أو أحدهما، تركوا له قطعة قماش لا تكفي لستر القبل والدبر مثلا، فيستر الذي يستطيع أن يستره. قال فقبله وقيل دبره، وقيل يتخير يستر أمام أو الخلف إذا ما في غيره موجودة، مو ما دام أنا مكشوف مكشوف إذا بلاها، لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا وسعك. ولا إعادة عليه في الصلاة، لا إعادة عليه في هذه الصلاة، يعني امرأة مثلا لم تجد إلا ثوبا يغطي جسمها ولم تجد غطاء للرأس، ما عندها، فقيرة مثلا، هذا ورد عن الصحابيات رضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لإحداهن: ومن لم تجد ثوبا فلتستعر ثوبا من جارتها. من الفقر، من الفقر الصحابيات، ما كان عندهن ثياب يخرجن بها إلى الطريق، في البيت جالسة يعني مكشوف جزء كبير منها، فكانت تستعير ثوبا من جارتها لتذهب إلى المسجد، تستعير يعني الآن عندها في الدولاب، تفتح الدولاب 40-50 بيفتح فيهم محل تجاري، وتقول له لزوجة: ما عندي ما عندي، اي ما عندي خلاص ما عندي. وطهارة الحدث، الشرط من شروط الصلاة أيضا طهارة الحدث، هنيك قلنا معرفة الوقت والاستقبال وستر العورة. الشرط الرابع طهارة الحدث، يعني يكون ما عليه حدث أصغر ولا أكبر، لا عليه جنابة ولا عليه نواقض الوضوء، ولا عليها نفاس، ولا عليها حيض، ولا عليها جنابة، ولا عليها حدث أصغر، طهارة الحدث. فإن سبقه بطلت. واحد واقف في الصلاة عم يصلي، فخرج منه ريح بدون قصد، بدون قصد فجأة خرج منه، بطلت صلاته طبعا قولا واحدا. قال في المذهب الشافعي القديم وفي بعض كتب الشافعي مثل الإملاء وهو من المذهب الجديد، قال يبني في هذه الحالة ماذا يفعل؟ واحد عم يصلي خرج منه ريح بدون قصد، بيروح بيتوضأ قولا واحدا سيذهب للوضوء، هذا متفق عليه. بعد أن يتوضأ يبني ولا يستأنف؟ هل قلناها في الدرس الماضي تبع كونتينيو ذكرتوها؟ يبني يعني يتابع ولا يستأنف يرجع من أول وجديد؟ المذهب الجديد للشافعي أنه بيرجع من أول وجديد يصلي، المذهب القديم وفي بعض الكتب الجديد أنه يبني، يبني يعني يتابع يكمل الصلاة تكميل، لأنه خرج الريح منه بدون قصد، بدون قصد، ففي هذه الحالة يذهب للوضوء بدون ما يتكلم مع أحد، يعني كأنه في صلاة للضرورة، إلا إذا عم يسأل واحد أين الماء، هذه للضرورة، من دون أين ما مرحبا فلان خلص بطلت الصلاة. بعدين الطريق على الحمام مترين من اليمين، قام راح لف 10 متر من وراء بطلت صلاته، بده يمشي للضرورة ويتكلم للضرورة وما يضيع وقت للضرورة. ففي هذه الحالة يتوضأ ويرجع إلى المسجد، عم صلي جماعة ما يرجع، إذا كان في الصف الأول يمشي للصف الأول، بيرجع بيوقف بالصف الأخير لأنه تجزئ الجماعة بالصف الأخير، أما إذا مشي زيادة خطوات تبطل صلاته. إلا قالوا مسألة نادرة كمان، إذا كان إماما وانتقض وضوءه وانتظره المأمومون، ما خلف بداله، انتظره وراح توضأ ورجع له أن يمضي ويمشي إلى المحراب ويكمل الصلاة في يوم، هذه تصح عند الشافعية بهذه الحالة. ففي هذه الحالة إذا يبني يرجع بيكمل، باقي عليه ركعة، باقي عليه ركعتين يتمم. وفي قول يستأنف، وهو الراجح عندنا المذهب يعني الفتوى أنه يستأنف، لأنه عند الأحناف يبني أيضا، عند الأحناف يبني أيضا، فيذهب ويتوضأ ويعيد ويرجع بيكمل الصلاة تكميل. أما الراجح عند الشافعية أنه يستأنف، أي يعيد الصلاة من أولها خلاص. قال فإن سبقه، هذا إذا سبقه، أما إذا هو نقض وضوء عمدا حس بألم ببطنه قام طلع ريح، هذه قولا واحدا بده يعيدها من أولها لأنه لم يغلبه، أخرجها عمدا. ماشي؟ أو كان زوجته جنبه بدأ تخرج من الغرفة أم مسك من إيده عمدا، عند الشافعي هذا ينقض وضوء كما تعلمون، فمسك معناته هنا عمدا بطلت صلاته، بروح بتوضى بعيد الصلاة من أولها. أما هي مرت من جنبه فلمسته، هذا إذا بدنا نأخذ بالفتاوي بقى الكبيرة، في قول عندنا أنه اللامس ينتقد وضوءه دون الملموس بيكمل صلاته عادي، وإذا أخذنا بالفتوى أنه اللامس والملموس يذهب فيتوضأ ويبني أو يستأنف. أي هلا قال ويجريان، هذا الخلاف أنه يبني ويستأنف مو بس بنقض الوضوء، قال يجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير. مثل إيش؟ مسائل تحصر، أنا واقف عم صلي بالبستان فمر عصفور من فوقي فأخرج زرقا ونزل، يعني برز علي، فنزل على غترتي، على الطي هذا اسمه طيلسان، فنزل على طيلساني، يقول لك ويسن له أن يتطيلس، يعني يلبس الطيلسان، فنزل على الطيلسان. وعند الشافعية زرق الطيور نجس، عند الحنابلة طاهر لأنه مأكول، عند الشافعية نجس، فماذا أفعل؟ على طول بشيلة برمية هي والنجاسة وكمل صلاتي. ماشي؟ واحد كان عم يصلي هو عم يسجد انفتق البنطلون، انفتق تخربطت الخياطة فبدت عورته، قام ضبط أموره مسكها بطريقة معينة بحيث لا تبدو العورة، أو تمزق البنطال من الفخذ كان ضيق حط إيده غطاها بإيده بيكمل صلاته عادي لأنها لحظة يسيرة. أو كان عم يصلي تحت الشجرة، الطير عمل زرق الطيور قبل أسبوع فجفت ألقاها الهواء عليه فنزلت على ثوب يابسة، عمل له بإيده هيك طارت، كمل صلاته عادي لأنها عارض بسيط.